قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. ثم هذا النهي هل يبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو لا يبقى؟ بعض المحققين من العلماء مثل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أن هذا النهي إنما هو مقصور على حياة عليه الصلاة والسلام، بمعنى يقولون إنه قد يلتبس على الصحابة عندما ينادوا عندما ينادون أحدا منهم لو تكنى بأبي القاسم يا أبا القاسم، لكن هذا المحذور ينتفي ويصبح ملغية بوفاته صلى الله عليه وسلم لو قلنا إن هذا هو المحذور. أما اسمه عليه الصلاة والسلام فاتفقوا على أنه يسمى به حتى حال حياته، ومن الأدلة على ذلك محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي عليه السلام لم يأمره أن يغير اسمه، كما أن أبا بكر سمى ابنه محمدا من أسماء بنت عميس رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا كما تعلم ولم يأمره أن يغير ذلك الاسم. فهذا دليل ظاهر بين على أن التسمي باسم محمد غير منهي عنه شرعا، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لكن بقينا في الكنية، فالنهي عنها حال حياته مجمع عليه، ولذلك لا يعلم أن أحدا من الصحابة تكنى بها. وأنت تعلم أن الصحابة محال أن ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، أن يقول أحدهم يا محمد، محال. لكن ربما يقع منهم أن يقولوا يا أبا القاسم، وإن كانوا لم يبلغنا ذلك إلا أنهم ينادونه يا رسول الله يا نبي الله. لكن اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سواء بني قريظة أو بني قينقاع أو من بني النضير كانوا ينادونه يا أبا القاسم وأحيانا يا محمد، لكن غالب مناداتهم له يا أبا القاسم، كما روى الترمذي أن يهود أقبل يهوديا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم الرعد ما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام ملك معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال هذا صوت زجره إياه إلى حيث أمره الله. فهذا السؤال منهم من اليهود بدأوه بقولهم يا أبا القاسم، وهذا الحديث قلت رواه الترمذي، وبعض أهل العلم يرى صحته كما نراه عند العلامة الألباني رحمه الله وعند الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وعند غيرهما، وبعض أهل العلم من المحققين مثل الدكتور خالد الحايك لا يرون صحة هذا الحديث. وهذه دراسة حديثية أنا لست من فرسانها، لكن ربما يحتج أحدنا على أن المتن لا يوافقون عليه، لكن نقول إن المتن يبقى أمرا غيبيا، ولا يمكن أن يرد حديث صح سندا بطرائق أهل العلم المعاصرين ممن لهم عناية بمثل هذه العلوم. لكن من رده من المحدثين رده من جهة السند ولم يرده من جهة المتن، والعلم عند الله. لكنني سقت الحديث على أن طائفة من أهل الحديث من أهل الصناعة صححوا، والمقصود منادات اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام بيا أبا القاسم.